لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد، لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد، أحد ما للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد، جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله تعالى أيامكم وأنفاسكم وأوقاتكم بالخيرات، آمين. أحبابي، اليوم إن شاء الله عز وجل عندنا كذلك سؤالان، السؤال 20 و21. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أخلص النوايا لله عز وجل. يقول: بين حكم مدح رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم. الجواب: جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحنا النبي عليه الصلاة والسلام بقولهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم: يا حبذا محمد من جاري. رواه ابن ماجه. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت والعباس وغيرهما، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك بل استحسنه. السؤال 21: تكلم عن عذاب القبر. الجواب: يجب الإيمان بعذاب القبر وهو ثابت بالإجماع، ومن أنكره كفر. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحديث: استعيذوا بالله من عذاب القبر. رواه البخاري في الأدب المفرد. فإذا يا أحباب، اليوم إن شاء الله الكلام على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام والأدلة التي تبين جواز أن يمدح الواحد منا النبي الأعظم عليه السلام. والسؤال الثاني عن عذاب القبر، أجارني الله وإياكم منه، آمين. يقول: مدح الرسول عليه الصلاة والسلام جائز بالإجماع، لا خلاف بين المسلمين، العلماء، المحدثون، الفقهاء، كل المسلمين يجدون أن مدح النبي عليه الصلاة والسلام جائز، ليس حراما، ليس ممنوعا، ليس شركا، ليس تكذيبا للدين، وجائز سواء كنا جماعة أو فرادى، في المسجد أو خارج المسجد، مع دف وطبل ونحوه أم بدون الدف. الدف كان بجلاجل، هذه خشخيشات بيقولولا جلاجل، أم بدون جلاجل، كل هذا جائز، لأن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، من أخلص النية في مدح النبي له ثواب عظيم عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مدحه الله في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي كان جميل الصورة، جميل الصوت، إلى غير ذلك، لكن ذكر هنا بالخلق لأنه أعلى الناس خلقا، أعظم إنسان من حيث الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مدح من الله في القرآن لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الآية الأخرى التي ذكرت في هذا السؤال، الله تعالى قال في القرآن الكريم: وعزروه ونصروه. هنا ما معنى وعزروه ونصروه؟ نصروه معروفة، أيدوه، دافعوا عنه، دافعوا معه. أما عزروه معناه يثنون عليه، يمدحونه، يعظمونه زيادة، يعني يا أحباب تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس في أيامنا يعتبر مدح النبي شرك، أو يقول حرام، لا يجوز أن تمدح النبي، ويحرمون الاحتفال بالمولد، وسيأتي الكلام إن شاء الله على جواز الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي مر ببعض المدينة، يعني كان ماشي عليه الصلاة والسلام في نواح في المدينة في ناحية، فإذا هو بجوار، يعني جارية، جمع جارية، نساء يضربن بدفهن ويتغنين، يعني عم ينشدوا، ليس الغناء المحرم وليست الآلات اللهو المحرمة، لا، إنما يستعملن الدف وينشدن كلاما، يقولن كلاما في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقولن؟ نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يعني أحلى جار صلى الله عليه وسلم. كان هو عليه الصلاة والسلام يعني يجاورهم، يعني هم من أهل المدينة. نحن جوار قلنا من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ما قال الرسول صوتكن عورة اسكتنا؟ هذه المسألة الأولى، بل النبي قال الله يعلم إني لأحبكن، ما أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم حرام تمدحوني، وكانوا عم يمدحوا، شو عم بيقولوا؟ يا حبذا محمد من جاري، يعني هذا بدل على أنه بيجوز أنه الواحد يمدح الرسول. وهدول نساء، فالنساء والرجال إذا مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حراما، وثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة كذلك في حديثين صحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحدهما حديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان إجا وفد من الحبشة إلى مسجد رسول الله، عم بيزور الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، فصاروا يزفنون، يرقصون الرقص اللي هو جائز منه حرام، لكن عادات إلى اليوم أهل الحبشة عندهم الرقص اللي هني بنطوا طلوع نزول. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآهم يمدحون يقولون كلاما ويزفنون يرقصون، النبي سأله عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ فقالوا يقولون، يعني بكلامهم بلغتهم، محمد عبد صالح. فالنبي تبسم ولم ينكر عليهم. وين كانوا عم يمدحوا؟ في المسجد. فرادى أم جماعة؟ جماعة. وروى البزار في مسنده، هذا حديث رواية تانية، أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله، يعني كان النبي حاضرا أمامه، هذا كان، ويقولون أبا القاسم طيبا، عم بيقولوا هذه العبارة أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب، فهني عم بينادوه، يعني يا أبا القاسم يا طيب، يعني هذا معناه. وفي رواية أن السيدة عائشة رضي الله عنها سندت خدها إلى كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليهم، وهي تنظر إليهم وهم يزفنون ويمدحون رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا أحبابي، لو كان مدح النبي حراما ما كان الرسول سكت لهم، الرسول إن رأى منكرا لا يسكت، الرسول ينكر، إذا رأى حراما ينهى إذا رأى حراما ينهى فاعله صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب، يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام العباس، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امتدحتك بأبيات. هلأ حكينا عن النساء عم يمدحوا والرجال عم يمدحوا، هلأ حنحكي عن الفرادة. هيدا العباس عمه كان أسلم، إجا عم بيقول له للرسول عليه الصلاة والسلام إني امتدحتك بأبيات، يعني عنده قصيدة من الشعر أبيات. ما قال له الرسول حرام، شو عمل؟ قال له عليه الصلاة والسلام قل، ودعاله قل لا يفضض الله فاك، يعني أنا عم بدعي لك أن يحفظ الله أسنانك. وبقي سبحان الله إلى أن مات وأسنانه شو سليمة مع أنه صار كبير بالعمر. ماذا قال؟ أولها هذه قصيدة طويلة لكن حنذكر بعضها. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، وقال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في الأمالي حسن، يعني أخو الصحيح، يعني يحتج به. فهذا العباس مدح الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه ولم ينكر عليه، والحبشة مدحوا الرسول في المسجد ولم ينكر عليهم جماعة، وكذلك النساء من بني النجار مدحنا الرسول جماعة، ونساء ومعن دف عم يدقوا على الدف، ومنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فما حكم مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ جائز بل فيه ثواب، لكن لا نمدحه بما لا يجوز لنا. يا أحباب نحن ما منتجاوز الحد المأذون لنا به في الشرع. كيف يعني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. يعني نحن ما من غالي، ما من تجاوز الحد، الغلو هذا مذموم ممنوع. الرسول قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلهم الغلو. يعني الغلو كان سبب لبعض الناس أنه هلكوا في الأيام الماضية الأمم السابقة. فنحن منهيين أنه نتجاوز الحد في مدح الرسول، بس نمدحه بما هو له عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا هلك في الرسول اثنان، يعني نوعان، ناس كرهوه وقالوا عنه ما بينفع وما بيجوز تحتفل بمولده وتتوسل فيه وتتبرك فيه وصار جيفة وخلاص انتم ما بيجوز لكم تمدحوه وتصلوا عليه بعد الأذان جهرا وتحتفلوا بمولده. هدول عادوا رسول الله. وناس غالوا تجاوزوا الحد، شو قالوا؟ قالوا إنه يخلق أو إنه ابن الله أو إنه يعلم كل شيء أو قادر على كل شيء أو يعلم الغيبة، هذا غلو. لهك ولهك فهو عبد الله ورسول الله وحبيب الله وسيد الناس وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. أما السؤال الثاني فهو عن عذاب القبر، جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة آمين. فيا أحباب يجب الإيمان بعذاب القبر، هذا ثابت، هذا شيء ورد في القرآن وفي الحديث، وهذا إجماع، يعني اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أنه في عذاب في القبر. هيدا أمر وارد فيه أحاديث والله حنحكي عنها، ووارد في القرآن وبالمشاهدة كمان، يعني تواتر الأمر يا أحبابي بين الناس. لذلك هيدا شيء يقال فيه حديث متواتر رواه كثيرون ولو كانت الألفاظ مختلفة، كلياتها فيها أنه في عذاب قبر، في عذاب قبر، في عذاب قبر، في عذاب قبر. مجموع الأحاديث بلغ حد التواتر، شو يعني؟ اجتماع ناس كلياتهم عم يبلغوا عن شيء عادة لا يجتمعون على كذب، هذا بسموه حد التواتر. وبكل طبقة، يعني من عند الرسول عليه الصلاة والسلام لحد ما وصلنا، بكل الطبقات ناس اجتمعوا على هالخبر فوصل لإلنا. هذا متواتر، تواتر بسموه معنوي، يعني المعنى المضمون من كل كلام واحد انه في قضية عم يحكوا عنها نفسها، شو هي؟ في عذاب بالقبر، في عذاب بالقبر. ولو اختلفت الحوادث والألفاظ مين ذكر من العلماء يا أحباب إنه هذا الحديث متواتر؟ من قال يعني؟ السيوطي رحمه الله، الحافظ السيوطي. هيدا ألف كتاب جمع فيه بعض الأحاديث المتواترة، ومن جملتها قال عن عذاب القبر إنه تواتر تواترا معنويا. في نوعين من التواتر، في تواتر لفظي يعني هي الكلمة بتكون نفسها تواترت بين الناس، مثل شو يعني؟ مثل حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذا الجزء كل اللي روى الحديث واللي بعدهم واللي بعدهم الطبقات كلها عم يقولوا نفس اللفظ، ويح عمار يعني يا حزني على عمار ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية، يقتلونه ظلما رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل يا أحباب عذاب القبر ثابت بالإجماع، اثنين وارد في القرآن، فاللي بينكر عذاب القبر هذا كذب الدين كذب القرآن، إلا إذا واحد جاهل خفي عليه مسامع من المسلمين إنه في عذاب بالقبر فلجهله أنكر هذا من علمه ما من كفره. لكن بعض الناس عن عناد كهؤلاء حزب التحرير والعياذ بالله أنكروا عذاب القبر، جماعة تقي الدين النبهاني من جملة فسادهم وضلالهم ينكرون عذاب القبر. وبعض الجهال كذلك يقول لك أمين راح شافه وإجا وخبر سواء عن عذاب القبر أو الآخرة، يشككون. نحن بدنا نثبت يا أحباب إنه في عذاب بالقبر وفي نعيم بالقبر، وهذا ورد في القرآن. شيء الآية قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله يجيرنا. قال رب لم حشرتني أعمى، هو الكفار والمسلمون يا أحباب العصاة حتى والأتقياء كلياتهم بيشوفوا يوم القيامة، ليش؟ بدوا يشوفوا الأهوال، لكن الأتقياء الله يثبت قلوبهم ما بيخافوا، أما هؤلاء بدهم يشوفوا حتى يروا العذاب، هذا تعذيب. لكن هنا أعمى عن طريق الحق، يعني ما بيلاقي طريق النجاة، عرفنا؟ معناه قال ربي، هذا الكافر عم بيقول لما حشرتني يا ربي أعمى وقد كنت بصيرا وأنا كنت في الدنيا أرى. الله تعالى يرد عليه بمعنى يقال له يوم القيامة أتتك آياتنا، يعني الدليل على أن الله تعالى حق، جاء الأنبياء بالمعجزات فنسيتها يعني تركتها وكفرت بها وكذلك اليوم تنسى. انتبهوا، ليس معناه الله يوصف بالنسيان، لا، الله تعالى منزه عن ذلك، معناه الله يتركك بدون نصرة، لا تجد طريقا للخلاص، ما بيلاقي نجاة، ما حدا بنجيه يوم القيامة، لا يرحمه الله يعني. فإذا أول الآية هو الدليل، شو هو؟ ومن أعرض عن ذكري، يعني آمن أم لم يؤمن؟ لم يؤمن. أعرض يعني ترك ذكري، يعني هون شريعتي ديني. من أعرض عن ذكر الله شئله، قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف عرفنا طيب إنه هون المعيشة الضنك هي المقصود فيها عذاب القبر؟ هون المقصود فيها عذاب القبر، كيف عرفنا؟ من الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الآية معيشة ضنكا قال عذاب القبر. من روى هذا الحديث؟ ابن حبان الحافظ في صحيحه. شو حكم عليه هذا الحديث؟ صحيح، صحيح الإسناد، وغير ابن حبان كمان رواه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر الآية بأن الكفار لهم في القبر معيشة ضنك يعني شديدة عذاب. الله يجيرنا. وأيضا يا أحبابي كذلك العصاة يعذبون في القبر، يعني بعض العصاة من لم يعفو الله عنه من العصاة يعذبون، لكن عذاب الكفار أشد من العذاب في القبر. تضيق الأرض على الكافر حتى تختلف أضلاعه، اللي على اليمين تجي على الشمال واللي على الشمال تجي على اليمين، أجارنا الله. ولما يأتي الملكان ويسألوه وبيقعدوه من ربك وما دينك ومن نبيك، ما بيعرف يجاوب لأنه كافر، فيضرب بمطرقة بين أذنيه. ورد في الحديث لو ضرب بها جبل لازال، بيصيح صيحة. شو ورد في الحديث؟ يسمعها كل من حوله إلا الثقلين، يعني الإنس والجن أخفى الله عنهم ما بيسمعوا شو هالصريخ أو العذاب اللي عم يحصل في هذا القبر، يعني من حيث العادة. أما بعض الناس قد يكشف لهم، سبحان الله، حصل أنه في ناس فتحوا قبور لقيوا الجثث محروقة حرق، وحصل أن رجلا دفن أخته كانت تاركة الصلاة، مش كل الصلوات، كانت تترك العشاء عمدا، يدخل وقت العشاء ما تصليها، نام عمدا ومطفي لا يدخل الصبح، حرام هذا ما بيجوز. فدفنها، وقع معه كان حامل صرة فيها مال، وقعت بالقبر، راح انتبه رجع حفر قبر أخته ليطلع الصرة فيها مال فيها ذهب، حفر لقى قبر أخته يشتعل نارا، أجارنا الله. حزن هو، رجع سكر القبر وراح عند أمه عم يسألها ما حال أختي، يعني شو كانت تعمل؟ قالت له وما رأيت؟ قال لها رأيت قبرها يشتعل نارا. صارت تبكي أمها، قالت له كانت تتثاقل عن صلاة العشاء، الله عجل عليها العذاب في القبر. فإذا يا أحباب، واحد كمان ببلاد الشيخ عبد الله رضي الله عنه الحبشة، كان مرابيا، يعني يتعاطى الربا بطريقة مشهورة ويأخذ مال الناس ظلما، يعني هذا الرجل والعياذ بالله لما مات صار يطلع الدخان من قبره، الله أكبر. فصاروا أهله يروحوا عند المشايخ، شو بدنا نعمل؟ صار يقولوا لهم روحوا استسمحوا الناس، يعني يقولوا لهم سامحوا سامحوا، يبرموا يبرموا، وصار يوقفوا عند قبره يقرأوا القرآن 7 أيام حتى انطفأ هذا الدخان راح. فعذاب القبر يا أحباب يوجد منه للكفار ولبعض العصاة، لكن ما منقول كل الناس تحصل لهم ضغطة القبر، انتبهوا لهالمسألة، لأن بعض الناس ينسبون إلى سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الأنصاري الولي الطيب اللي كان سيد الأنصار، هيدا بيقولوا عنه قال لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، ما صحيح هذا الكلام، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عنه ضعيف ضعيف الإسناد جدا سيدنا عبد الرحمن ابن الجوزي الحافظ رحمه الله. فإذا نحن منقول في عذاب بالقبر، نعم، ولبعض العصاة نعم، بس مش لكل الناس. حتى قال رجل هنا يضع العمة، الله يرحمنا ويهديه، ما زال حيا بحسب ما أعلم، قال حتى النبي يحصل له ضغطة القبر، أعوذ بالله من الضلال، عنده ضلالات عجيبة هذا الرجل. فالحاصل يا أحباب، عذاب القبر، في ضغطة قبر نعم، لكن هذا سعد لما مات النبي قال اهتز عرش الرحمن لموته، هذا اللي بيهتز عرش الرحمن، يعني الملائكة اللي حاملين العرش فرحوا بقدوم روح سعد إليهم، واهتز حقيقة، وهذا فرح لأنه الأولياء بتطلع روحهم إلى عليين، وهذا عليون في السماء السابعة غير الجنة، الجنة فوق السماء السابعة. ففرح الملائكة بقدوم روح سعد إليهم، حيكون هيدا بيتعذب بالقبر أو بينضغط عليه، لذلك هذا لا يصح. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. ثم يا أحباب، بعض الناس تصلهم رائحة النار، وهي أنتن رائحة خلقها الله، أنتن رائحة، هذا من العذاب الظلمة، وبعضهم يسلط عليه هوام الأرض. فإذا نحن نستعيذ بالله من عذاب القبر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، استعيذوا بعذاب القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. كثير من الناس سبب عذابهم في القبر إنه كانوا لما يبول الواحد منهم بضمخ جسمه، بعوم حاله تيابه وبدنه، فتضميخ الثوب يرجع يلزق على بدنه أو يضمخ البدن بالبول، هذا من الكبائر. نحن يا أحباب بدنا نتجنب هذا لأنه سبب لعذاب القبر. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، جعل الله قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم اختم لنا بالحسنى، اختم لنا وأنت راض عنا، اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين سالمين غانمين، بجاه سيد العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.